كومبليت بريتش يعني قاعد مربع كده سهل قوي قوي انه راح يمسك رجله يور جار ذا انجل تمسك الانجل بتاع الرجل تنزله تنزل الرجل الثانيه الرجلين الاثنين دلوقتي يعتبر فاجعني عشان انت بقى تنزل تحت انها في رجل ثانيه عاليه خالص كده فوق لقيت خارج مين تنزل اي رجل الاول انه قدام ولا لورا مش في بطن قدام وبطن ورا صح كده مش في بطن ناحيه قدام ولا ناحيه ورا وانت هتدخل ايه تنزل واحده بعدين تنزل ثانيه تنزل رجل واحده الاول هنزل اللي ناحيه قدام الاول انتيرير الاول لانه محتمل اني لو نزلت البوستيرير الاول ده يعني لو نزلت البوستيرير الاول سته الانتيرير ممكن ساعتها الانتيرير دي تركب تبقى اوفر رايدنج زي يوزع زي اسيست بريتش يعني كان الفرق بس ان احنا شدينا رجلين نزلناها تحت من رجلين انما الدليفري اوف ذا شولدر والدليفري اوف ذا افتر كامينج جت اكزاكتلي زي ذا اسيست بريتش ويبقى هي القصه بقت من الاخر زي ما قلت لكم كده ما فيهاش الا ايه؟ ما فيش فرق هنا في تراكشن هو ده الفرق ده اسمه بريتش تراكشن نيجي بعد كده الكومبليكيتد بريتش دليفري مش دايما الولاده بتاعت الريتش بتمشي ظريفه وسموز وكده اوقات بيحصل فيها مشاكل بيحصل فيها كومبليكيشن لكن ناويين عشان ما نجوش قطعا غير كده نراجع الفات بسرعه يعني المانجمنت اوف ريتش بيشمل ايه؟ اول عنوان ايه؟ مانجمنت ديرينج بريجنسي اللي هو ممكن تليفون جروب اكسترنال ديفايس ثم لما اثنين في ناس انديكيتد فيهم بعدين لما ثلاثه فاجينا بريتش دليفري تحت باب الفاجينا بريتش دليفري في سبونتينيوس بريتش دليفري اللي هي تكاد تكون مرتين مش تلقائيه في اسيست بريتش دليفري وفي الاسيست بريتش دليفري كان هناك اول من الدليفري وبعدين بعد كده في بريتش اكستراكشن وده قلنا عباره عن ايه وبعدين اخر حاجه هي كومبليكيتد بريتش دليفري دي عناوين بس عشان بعدين هنتكلم كومبليكيتد بريتش دليفري ممكن يظهر لنا شويه مشاكل لا زي ايه؟ اول مشكله الريست اوف ذا بادي خلاص يعني انت دلوقتي في بريتش اكستراكشن وصلت لغايه الدليفري بتاع البطن من هنا ورايح مبقاش في حاجه جديده خلاص زيها زي الريست بريتش دليفري يمين في البراكتس ولا في البراكتس على استنى دلوقتي بقى نشوف الكومبليكيشنز اللي ممكن تحصل دي حاجه اسمها الريست اوف ذا بادي قول انت شوية بابك ما نفرقش ليه يمكن يكون مثلا الفاجس ولا الفاجس كله على بعضه صغير يمكن ما يكونش الفاجس صغير يمكن يكون ديبي هو اللي ايه ويمكن الفاجس والديبي مقصوا مع بعض انما مفيش حاجة الزر مفيش ناشي ايه كده نشوف هنخليهم ازاي. ممكن يكون فايزر كونتراكتر، وممكن يكون البيبي بير لارج فيتس، وممكن يكون مقاس ده على مقاس ده ان مفيش انيرشيا، يعني مفيش كونتراكشن زي الناس اللي هو بعض بتدخلها جوه البلد. لو البلد ازاي اعمل ايه؟ زي الانفكشن. طب لو البيبي بير اعمل ايه؟ زي الانفكشن. طب لو في انيرشيا برضه في الانيرشيا. ما هو العامل اللي عندها انيرشيا وهي فيها بريتش برزنتيشن ما هوش دي اوكسيتوسن. واحنا اتفقنا قبل كده ان لو فكرنا في الاوكسيتوسن يبقى كانه يعني انسولين، او يبقى ريسك بتاع يعني في الاخر خالص اللي هي بريتش برزنتيشن والباتوكس ما دخلتش الكلب. ان كانت الباتوكس اللي هي اسهل حاجه بتتولد ما بتخش الكلب، ان هو بس هنعمل فيها ايه؟ والله كده خلاص مش كده؟ بس انا وانتوا خلاص فهمنا ان اللي هي بريتش دي والباتوكس ما دخلتش بتعمل انفكشن خلاص. انما لازم انت تطلب تصنف وبعد تقدر تقول لي ان الكلب ازيك ولا انا عايز الكبير ولا في انرشيا. ايوه ايه هي هترجع على ايه؟ ده اول مشكلة. كده عيل تاني بيخش مفلس ان هو بيطلعش. هرأت الضبطس جوه الكامل. يعني هرأت الضبطس ان هو طال بالكامل. يعني بطس دخل. ان هو مش عارف اتاخد. مين هو عارف اللي مش عارف اتاخد بايه؟ الارض هو اللي مش فلس على واحد. ما هو الان مش زيك. بس ارض الكونتراكشن. هذه واحدة. الانرشي ينفع؟ ايش الكونتراكشن ضعيف او ده لحاف يا البطل ده مش عارف اطلق الانرشي. اوكي انا مرد. وايه كمان؟ ريجن سيلفيك فلور. بس وفي واحدة فيهم انا مستنيها ده لو انت بتقوله. بطل مش عارف اطلقه بليه. عشان اكستندد لك احنا لسه قايلينها حالا. مش قلنا لو في اكستنشن اوف ذا ليجز البيبي مش هيعرف يعمل حركه اسمها اكستنشن اوف ذا سباين اللي هي الحركه اللي جسمه بيظهر فيها مش هيعرف يعملها لو في اكستنشن اوف ذا ليجز. يعني لو في اثنين بريتش او اكستندد ليجز مش هتعرف تعمل فيها حاجه. نحلها بقى مع بعض هي سهله قوي. لو في اوتلت كونتراكشن ايه الحل؟ زي ما انت زي ما لو في انرجي ففي ريجل برنام. ريجل برنام ده حاله ده. اعمل التزاقم الكبيرة وخلاص وانت احتاج البطس ناقص وانت باين على كده. طب لو في فرانك بريتش او بريتش وذ اكستندد ليج حاله ايه؟ لسه قايلين حاله على بريتش اكستراكشن. هي نفس المعلومه بالظبط. انتوا بتبقوا حافظين الانديكيشن لو بريتش اكستراكشن فرانك بريتش. يجي يقول لك فرانك بريتش ده ايه؟ عندي بريتش مره من اليمين ومره من الشمال هو نفس السؤال. فيبقى مطلوب ان انا اعمل بريتش اكستراكشن. يعني ادخل ايدي واعمل زي ما بقول لك النار ده ادوس هنا تنزل لي رجله نزلت تنزل لي رجله ثانيه نزلها بقت رجلين الاثنين في ايدي والعيانه نايمه ولا صاحيه؟ نايمه نايمه اقدر امسكها اصحيها من ايدي ولا احسن المفروض ما هو ده تبتدي رجليه في الفاجينا والعيانه يبقى انت ده شايفه وخلاص يعني بريمنج داون الاكت وبيتش بس الفكره في حاجه لو البطس دي انفكتد في السيرفس ممكن بالعافيه تدخل ايدك وتبني ركبته وتنزل رجله وتنزل رجل ثاني. انما لو كانت ديبلي انفكتد يعني محشوره تحت قوي قوي دخلت فيري ديب ان بلس فين الحيز فين السبيس اللي هقدر اضغط فيه هنا وهيبني فيه رجله وهجيب رجله؟ مفيش. جميل بقول لو البطس كانت ديبلي انفكتد ان بلس مفيش سبيس الواحد يعمل فيه كل القصه دي. اهو ده محشور. محشور بمعنى كلمه جوه ثلج مش انفكتد يعني محشور ديبلي انفكتد حيث ما فيش اي سبيس وريني فين هتدخل ايدك وفين الحته اللي هو هيته فيها ربيته دي مفيش حاجه خالص. فانا هعمل حاجه اسمها جروين تراكشن. جروين تراكشن يعني هشده من الجروين بتاعه دخل هنا اللي فينجر وشده من الجروين بتاعه شده زي ما هو كده من غير ما يتني السباين ولا حاجه يطلع كده حته واحده زي ما هو لغايه رجليه. اول ما رجليه تطلع تروح مفروض ده اسمه جروين تراكشن مع مراعاه حاجه بسيطه في جروين تراكشن انه لما تيجي تشد في جروين تراكشن يبقى خلي الاتجاه بتاع الشد ما انت ممكن تحمل اكتر ايدك ناحيه الفيمر وممكن ناحيه البلفس. مين؟ لا بس الفيمر لو شديت اتجاه الفيمر ده هتتخلع ده هتتخلع. انما احنا هنخلي الدايركشن تراكشن اكتر ناحيه البلفس عشان ما يحصلش دامج في الفيمر لا ديستروجيشن ولا تراكشن. انا لقيت في واحد يضرب بخاطري كده ويكون فاهم شويه الدنيا ماشيه ازاي يقول لي ايه اللي ممكن يساعدني ويخلي جروين تراكشن سهله. هو جروين تراكشن لو تاكل واحد يحط ايده كده هنا في جروين ويروح شادد على طول منزل عين زي ما هو يعني يكاد يكون مش هيتبني. انا بشاشه اهو ايه اللي يسهل جروين تراكشن؟ كده بالظبط. صح؟ ده في اللوكال بنش، ده السيكر مروح وده السيكر سيكيور. مفروض الثاني بيخرج في حركة اسمها لاتريكليشن، بيطلع من ادي باطل في ادي باطل الثاني صح؟ المفروض دي الغرزة، فهو المفروض هيخرج الثاني كده. انا مش هخرجه للثاني، انا هخرجه يبقى يكون ستريت زي ما هو. يبقى عشان كده انا عايز سبيس هنا، عايز الفيزيوتر كبيرة. هتعمل الفيزيوتر كبيرة يبقى سهل الجوينتر. يبقى دي القصة بتاعت البطبس اللي هي دخلت البطبس وما خرجتش. يا اما الاوت الدايرة هعمل سيزارين، يا اما في ريجيد برينيا هعمل ايبيزوتري، يا اما في انرجيا هعمل برضه سيزارين لانها اسهل من الايبيزوتري، يا اما الاحتمال الاخير انه مش عارف يخرج لان الناس بتاعت اكستندد ومش عارف يعمل داتا ريفليكشن للفايل. لو قدرت اعمل فينار ناتور هعملها، ما عرفتش اعملها لانها دي بتنفكتد هعمل جروين تراكشن. طيب نيجي بقى لحاجة اسمها arrest of the shoulders. arrest of the shoulders يعني بتاكل زي المرة دي قالت حاشي جسمه طارد وبتاكل مصنوبة في الجنة. انا حكيته كده في قصة دي اعمله في فيها شوية وبعدين اقولكوا ايه اللي مهم فيها. بصوا هو البيبي بتاكل ما بتاكلش، يعني ممكن اقول تلاقي جسمه خرج وبتاكل ما خرجتش بسبب الايه. ممكن يكون حصل حاجة اسمها extension of the arms، يعني مفروض البيبي اللي نزل البريتش ده ذراعاته قدامه كده سام تايمز ايديه بتعمل كده. لو حصل اكستنشن اوف ذا ارض الحته دي هتتعلق مش تقدر تنزل. وريرلي قوي اللي يحصل اكستنشن اوف ذا ارض لغايه فوق، يعني ده قليل قوي. هو غالبا اكستنشن اوف ذا ارض بيبقى مثل هذا الوضع كده. وفي حاجه اعجب من اكستنشن اوف ذا ارض، حاجه اسمها نيوكال بوزيشن اوف ذا ارض. نيوكال يعني نسبه في النك، نيك اوف ذا نك. يعني البيبي ممكن يحط ايده كده ورا رقبته، وده طبعا بينفع يتحاش مش هيعرف كده. قلوبه نعمل فيهم ايه دول؟ بصوا لو حصل الاكستنشن اوف ذا ارم ده ممكن اعمل الطريقه اغشها من الراجل اللي اسمه بينار. نفس الفكره، يعني لو تجي ده دراعه عمل كده امشي بايدك على اليومرس لغايه لما توصل المره دي الفصه اسمها ايه دي؟ الفصه دي تحت اسمها ايه؟ انتي بيوبيتال فصه. تضغط هنا في الانتي بيوبيتال فصه دراعه يتني. لما دراعه يتني هيجي هنا ان فرونت اوف ذا تشست اقدر انزله حركه اسمها سويبنج موفمنت. والدراع الثاني لو مرفوع نفس الفكره، سويبنج موفمنت في الانتي كيوبيتال فاصله، دراع هيتني ينزل ان فرونت اوف ذا تشست، تقدر تنزله بالسويبنج موفمنت. الطريقه دي طريقه مكشوشه من طريقه بينار نفس الفكره، ودي بيسموها الكلاسيكال ميثود. الكلاسيكال ميثود تضغط هنا وتضغط هنا اكثر، ده مش موضوع يعني. في طريقه ثانيه اسمها لوست ديس ميثود. لوست ديس ميثود دي بقى عايز واحد عنده مخ، عايز تخيل يعني. فاسمعوا بقى لوست ميثود دي بتتعمل ازاي وبتعمل ايه. الراجل اسمه لوست قال لك لف البيبي من الناحيه الشمال هاته يمين، ولا لو كان ظهره يمين لفه هاته شمال، دراعه هيتعدل. هو معتمد لوست ده على كذا حاجه. كذا حاجه، الفكره الاولانيه اللي معتمد عليها الراجل اسمه لوست ده انه لو كان اتجاه البيبي كده في نفس المستوى هتلاقي الكتف ده اوريدي انجيج، يعني الكتف ده دخل فلس ان الكتف الثاني لسه بره. انا في راسه في كتف هنا نوت انجيج وفي كتف انجيج. طب انا ايه الحكايه ان الكتف دخل والثاني ما دخلش؟ ان في حاجه اسمها بلفيك انكلاينيشن، مركز البلفيك مالي. ففي كتف اوريدي دخل فلس عدى يعني مستوى الالف، وفي كتف ثاني لسه ما عداش مستوى الالف. وهو بقى الراجل ده قال لك اعمل ايه؟ لف البيبي وانت بتلفه شد، يعني وانا بلف في جسم البيبي بقلب ظهره من اقصى اليمين الى اقصى الشمال في نفس الوقت ام ابلاينج تراكشن. فاللي هيحصل ان انا هبدل مكان الكتاب دي، يعني الكتف اللي كان ورا بصله هنا، الكتف اللي كان ورا هيروح قدام وهيجي ورا في سيرفيس سكيوز، في حين الكتف اللي كان قدام هيروح ورا ويجي جوه في سيرفيس. فبتاكل نزل يعني اللي كان ورايي مش انجيج، اللي كان مش انجيج ده هيلف ويجي ورا هيبقى انجيج، واللي كان قادر انجيج مش هيطلع بره هيجي ورا السيرفيس سكيو. هو ليه مش هيطلع بره؟ لان انا وانا بلف وبعمل ايه؟ بشد خلاص؟ فانا ببدل مكان الكتاب، اللي كان قدام بجيبه ورا واللي كان ورا بجيبه قدام. فنتيجه لكده الكتف اللي كان ما دخلش هيخش لحد ما رشيت حاجه ثانيه كمان بتنسى حد ما بيجي يرد عليا. القصه طبعا الولاده دي لما راجل سامع ممكن تبقى ممكن دلوقتي امشي كده طريق ده بس ادي ظهر البيبي، وليكن ظهر البيبي مثلا ناحيه اليمين ها، وانا هلففه كده واقصى مقدار ألففه فيه هو 180 درجة. يعني هجيب ظهره هو ظهره مثلا يمين هلففه وراجعه ظهره شمال. مسيبه تمين؟ تمين اللي بقوله ولا لا؟ هو ظهره ذات شمال ممكن ألففه ناحية ثانية هجيب ظهره يمين. في نفس الوقت مش بشد بلففه بس انا بلففه ايه؟ بلففه بشد. وانا بلففه هيلاقي او هيقابل مين؟ رابعه هيقابل الكمبيوتر. الراجل المفروض ان انا فاكر انامي وعارف ان اوسع حاجه في مسكه الفلفل هو مين؟ هو الاوبليك ده. زي ما يكون ماشي كده بلايندي انت بتدففه ات وان بوينت او ات وان ستيج الكتاب هتلاقي الاوبليك ده تحت وشك. يعني دي ميزه ثانيه للنقطه الثانيه. بيت الرواية ان انا ببدل مكان الكتاب اللي ما كانش انجيج هيبدأ انجيج واللي جاء انجيج هيفضل انجيج. ميزة تانية ان الكتاب وهي بالذات هتقابل الاوبليك في الكتاب فما كانش عارف هتخش هتخش الاوبليك. كويس؟ في ميزة تالتة بقى هقولها لكم. التالتة كالاتي. الميزة التالتة حكاية extension of one arm. بس هقولي كده سنة شو بيحكي لما دي؟ extension of one arm. بيقول لك ايه؟ جبر ان البيلي ربع دراع واحد بس. كيف من مطلوب خالص ده؟ لو في لي ربع دراع واحد. ها؟ ممكن لو انا لفيت جسم الديني دراع ده ينزل قدامي. ازاي يا دكاترة؟ اقول له ازاي؟ البيبي ده رافع ايده في الهو ولا هو موجود جوه اليوترس؟ جوه اليوترس يبقى ايدي دي هايبري سبورتد بالترينول. صح كده؟ طيب لما انت تلف جسم البيبي رافع مش هتتحرك ايده مش هتتحرك. يعني ايده هيبقى ايدي كده وانا هلف هتشوفه يبقى يعني. لو ايده ثابته وجسمه لا لازم بالضروره راسه عنده طالما ان ايده ثابته لازم الارض هيجي فين؟ لما يجي يفرط في الشاس اعرف انزله بالسرير كده. طب لو كان رافع ايده الثانيه وده بيقف في الاتجاه العكس كان المقابل لو رافع الايد دي بصوا اهي ايدي مش حركة ثابته لما الجسم بيلف لابد الايد هتيجي ايه؟ in front of the chest. ولما تيجي in front of the chest تبقى accessible يعني اقدر اطولها وانزلها في سويتي. خلاص؟ لو رافع ايدين الاثنين هتلفهم ها؟ الاول كده هتلفه كده دراعه ده جاء in front of the chest نزل وبعدين روح لفه الناحيه الثانيه نزل دراع تاني. طب ما احنا رجعنا لوصل وهو لوصل بيلفه كده وبيلفه كده يبقى لوصل نزل في الاخر دي بتعمل ايه بقى؟ في الاخر بروسس ماتت بتؤدي اليه. لما واحد بيبدل مكان الكتاب اللي كان انجيج هيفضل انجيج واللي ما كانش انجيج هيبقى انجيج. نمره 2 اثناء اللفه الكتاب ممكن تلاقي الاوبليك والخش. نمره 3 انه مجرد الروتيشن بتخلي الاكستند ارم ينزل ان فرونت اوف ذا شيست بروفايدد ان الروتيشن از ان ذا بروبر دايركشن. ها؟ دي بقى حاجه بعد كده هتبقى سهله قوي. المشكله الثانيه في ولاده الكتاب يقول لك ايه؟ ديوك البوزيشن اوف ذا ورك اللي هو ديري عامل كده هو في عيل قاعد في بطنه عامل كده مش عارف كده انت اللي عملت فيه كده لما لفيته ان ذا رونج دايركشن. يعني ايه لفيته ان ذا رونج دايركشن؟ يعني ده كان رافع ايده دي كان المفروض انه يتلف كده عشان ايده دي تنزل هنا لفيته غلط لفيته الناحيه ده ده اللي تيجي الحل ايه بتاع ديوك البوزيشن؟ بروبر دايركشن اوف ذا ما حدش هيطلب منكم الدوبامين اللي انا بقوله ولا لا؟ طيب انا بقدر اريحكم دلوقتي لانه اللي بيحصل ان انتوا ممكن دلوقتي تبقوا فاهمين بس بعد كده لما تروحوا كل واحد يعدي عليه اسبوع ارتاح يجي يقول لي هو ده بالظبط كنت بلفه فين وبتاع حاجه فين؟ اقول لكم على حاجه من دلوقتي كده ما حدش هيخش معاكم في تفاصيل لفظه مثلا انما تبقوا عارفين الخلاصه كده خلاصه انها بتبدل مكان الكتاب دي حاجه. ثاني حاجه انها بتساعد على الانجيجمنت اوف ذا شولدر. ثالث حاجه انها بتنزل الاكستندد ارم. وزي ما اتفقنا لو في دراعين مرفوعين انا بلف البيبي كله على بعض انا عارف ان لما الفه واحد هينزل انفرنت اوف ذا تشست واحد هيبقى مؤقتا يوقف مؤقتا من المينيج. المهم ان بعد ما الفه وانزل الدراع ده ويرجع الف الثاني لغايه لما يجيبه هنا وانزل الدراع كده. طب ايه اللي يخليني يوقف بوزيشن؟ روتيشن ان ذا رونج دايركشن. حله انك تلفه ان ذا بروبر دايركشن. ده اللي اسمه اراست اوف ذا شولدر. اللي اهم بقى من كل الفيلم ده هو اللي فيه الكلام يعني ايه؟ is arrest of the after coming head. هو ده بقى المقلب قوي يعني. طب تعرف arrest of the buttocks مش مقلب. لو buttocks ما دخلتش في الفخذ اسمها الكوع هعمل ايه؟ انما arrest of the after coming head ده هو اللي يعني المقلب. arrest of the after coming head. جسم الديبي كوارث وراسه لا. ليه بقى؟ ممكن يكون في أجزاء في الهاتف مع كلام الحول ذاتي مهم جدا. أجزاء في الهاتف كامل جاي برضو الأجزاء المهمة أولا. ممكن تبقى الأجزاء في الهاتف، ممكن تبقى في الباتجو السكة اللي بيعادي فيها دي. حد عنده هاتف صراحات يقولها الرأس الحاشد. حاشد ليه؟ ايه السبب اللي في الرأس؟ الرأس كبيرة. لارج هاد الرأس كبيرة. الجلد معادة ان البادوك دي صغيرة وعادي، انما الرأس الحاشد لانها كبيرة. ممكن كبيرة ومليانة مية هايدروكيفاليك. وممكن تكون الرأس حصل فيها اكستنشن. وممكن يكون الاكس بتلف منك لورا حاجة اسمها posterior rotation of the ox. وممكن يكون فيها extension و posterior rotation. دول هفهم لكم بعد شوية. طب الباتجن ايه اللي يخش الراس كده وتخش؟ contracted pelvis. pelvis ضيق. ضيق ازاي ما البطن دخل؟ مش مشكلة البطن ممكن تخش بس الراس ما تخش. صح كده؟ كويس. او ايه ده؟ rigid perineum. rigid perineum. او incomplete cervical dilatation. ولما هي incomplete cervical dilatation امال البطن خرج ازاي؟ لا برضه نعمل ديتك البطن دي سهله ممكن تعدي من incomplete dilatation والراس الحاشي. شو بقى هنعمل ايه كل واحده دول او في شويه منهم بعدين رايح عطر كمل بقى. لو pelvis contracted من غير التعجيل اتصرف ازاي؟ pelvis contracted اعمل ايه؟ دي غلطة كبيرة جدا. خلاص ما بقاش دي احتمالات كبيرة في الوقت. تيجي كله منهم في الشارع. الزنا كانت متاحة من ساعة، كانت قدامنا واحنا نزلناها. كويس؟ وسيبنا عيل لغاية لما جسمه كله بقى بره وراسه متشعلقة كده. مفيش زنا خالص، احتمالات زنا انتهينا يعني. أعمل إيه بالعيل ده؟ العيل ده غالبا على ما أنت تيجي هتلاقيه مات. يعني على ما هم احتاجوا فيه من دهوك يقول تعالى عندنا complicated breach مراس مش على هتروح تلاقي الدري ده ولادي ده ده ليه؟ لانه الفورد بتاعه ما هو لسه البلاسنتا بتاعته جوه ها وراسه هنا هي مش علاقه وجسمه بره. الفورد بتاعه محشور ما بين راسه وما بين البوني فيلمس في كورد كومبريشن. وبالتالي الدري ده هيقعد 5 دقائق 10 دقائق من شعره كده حلو. فلما تروح ليه خلاص مات او مات بقى خلاص اعمله perforation في راسه. او تعمله perforation في راسه تهد ويد كلها وهيقع او مات تهينا تعمل perforation او كرينيوم. هنا ممكن يسألوه perforation فين؟ فين في الراس؟ صح perforation في الراس فين في الراس؟ مات بقى احنا خلص والعيل ده جاي بشكل جاي بالبيت وخسر مش واصل نازل البيت وخسر كان اكتر كوريت البيت وخسر. فانت لازم تدور على حته تكون قريبه منك ما حدش يقول لي بصرم له بطريقه جوه انا جايبها منين دي انا عايز اجيبها من فوق. كويس ورا اقدر اعمل بيرفوريشن بيت وخسر. الحل الوحيد انك تخش الاوبتيكال جوه الاوبتيكال جوه اللي هي جزء من البيرفكت تعرف اعمل فيها بيرفوريشن. خش بقى في البيرفوريشن في الاوبتيكال جوه. طبعا حاجه ما جاتش المفروض انها تحصل يعني لك المفروض ان الواحد يجيب الراس من شعلقه كده ولا العين يموت واقعد العب في البرفوريتور قد كده مشاكله كتير قوي. عشان ايه؟ ما لو كان الدم ازاي احنا المفروض دي الفيرست انديكيشن اهو. مش هو حصل. طب انا بقى عايز انصح تعرف ازاي؟ لو عايز انصحي ممكن تعمل روحك مش راجل بلد وطنش بغيتها. لو عايز انصحي مفيش حل غير ان انت تقطع السيمبتس جيوبس بالمشرط. السيمبتس جيوبس ده كارتج. فهجيب مشرط تفتح في المونس جيوبس. مونس جيوبس اللي هي الفادو فات اللي موجوده في الحته دي افتح فيها بالمشرط وراها على طول هتلاقي كارتج ده بالمشرط وعدي فيه. بس تلاقي السيمبتس تك راح مفتوح. بعدين بقى بس يعني والعيل يقع يعني فتح بقى خلاص يعني. ده اسمه سيمبتس جيوبس. مشاكل السيمبتس جيوبس دي كلام. مشكلته السيمبتوم هي كالاتي. اولا وراك على طول في ايه؟ وراك على طول في بلد ويوريترا ولور ساك ودول على طول كرس. في المشرط ده ممكن تعور بلادر ويوريترا ولور ساك. دي حاجه. تاني حاجة الكارتج اللي انت فتحت فيه ده كان بيقولكم في الاستورج الكارتج البلاس سبلاي بتاعه شكله ايه؟ فيري بور بلاس سبلاي، يعني الهيلينج باور دي سيء جدا، مش هيحصل عمره بروبر هيلينج وهيبقى عرضة جدا جدا للانفكشن، فعمره ما هيحصل هيلينج للانسجن بتاعنا ده. والحته دي هيفضل جوينت ده في سبلكتيشن، يعني هيفضل بيلوك كده وده يبقى ريفلكت على ماشي تعالى تعالى على ماشي تعالى على ماشي تعالى. يبقى مشكلة السيمفيزاتهم انه ممكن يعور الستركشرز اللي وراه وبعدين معانا هيبقى عندها بيرمننت ديفورميتي بعد كده وتبقى نورمال جدا. ده السيمفيزاتهم. ففي واحد قرر ان هو يعني بلاش سيمفيزاتهم عشان هو وحش، قال لك بلاش نفتح في الكارت مش ده الهيلينج باور بتاعه طيب روح كده على جنب شويه وافتح في البول هيبقى اسمها المره دي فيوباتومي. فيوباتومي اللي هو الفيوبل بون، بس طبعا الفيوبل بون ما بيتفتحش في مصر، في مصر ايه؟ والمنشار بقى وطبعا على كلمه منشار وكلام من ده في رايش بقى وبوز كده تفتح بون سكيورز بالفعل تعور اللور سيجمنت وبلادر برضه. يعني حدش قال ان الفيوباتر هي حاجه غريبه يعني. كل القصه دي ما كانش ليها اي لازمه لو كانت بنت ضيق ولا العيل كبير، الواحد ما كان يعمل سيزيرين من الاول وخلاص. ليه احط نفسي ولا احط العيانه ولا العيل بتاعها في كل الغرض ده؟ مش كده؟ ده تاني على العاشر مره لما يكون الواحد مش متاكد قوي من حجم الراس في مقابل الفالف الكباسيتي، لو قال الفالف مش مشكله هيبان دخلت جوه الفوق دخلت ما دخلتش هعمل سكشن، انما انا ما اقدرش اخد الريسك. الريسك وحش قوي قوي قوي. سيمفيزاتومي وفي فيوباتومي معلومه فين على الماشي لو تحبوا تعرفوا. في بعض الكتب بتاعت الولاده اللي هي قديمه شويه نسبيا بتقول لك الناس اللي هم في العالم الثالث وكده انهم يعملوا سيمفيزاتومي. يعملوا سيمفيزاتومي كل الستات وهم بيولدوا. اصل الست اللي هي بتعملها سيمفيزاتومي دي الثالث بتاعها ولدها ليه؟ فتقدر تتكلم بعد كده قاعد جيل صغير طويل. وهم شايفين ان السيمفيزاتومي ده مناسب للدول العالم الثالث يعني، بس طبعا ده كلام ما ينفعناش قوي يعني. كلهم عليهم وقت طبعا. انت برضو خارج من بطن عيال شحن من جوه. يبقى احنا ويدو هاب 3 alternatives. بس اوقات بيطلبوا منكم في امتحان تقدمهم تبتدي بايه المنطق بيقول واحد يبتدي بايه الرابر فانكشن طبعا ممكن ما تنفعش لان زي ما قلت لكم المره اللي فاتت الاكسس سي اس اف قد يكون اوفر برودكشن وقد يكون اوبستراكشن فلو. لو كان اوبستراكشن فلو ممكن احط الابره وبرضه ما ينقطش حاجه فساعتها هضطر بقى ارجع ممكن فاصل دي للسوبر فلويد فانكشن. واخر احتمال هو البرفوريشن. البرفوريشن ده حاجة يعني مليانة مطلوب تمام؟ يفضل كام احتمال كده خليهم بعد شوية بداية كده بداية كده ريكين دارت الكامينج هيد او ارد دارت الكامينج هيد يعني ردت عليها المنزلش فيها الزاب في الرد نفسها مش فيها الزاب في الفاتح الزاب الزاب الفاتح خلصنا منهم اللي هو كونتاكت السيرفس وريشن فرنيم وين كمبليت يداليه السيرفس ده اسمه جو فليكشن شولدر فليكشن. بس طبعا هيبقى اصعب يعني انا لما كنت بعمله في الاول عشان اقلل الضغط كان جاهز كان قال اوريدي كان كل مطلوب مني ان انا احط فليكشن انما المره دي مطلوب انك تعمل فليكشن فممكن بقى تخلع المنزل وتعمل مشكله حاجه كده على العموم ما كانش مفروض تسيب الراس تبقى ده اول حاجه. ثاني حاجه شيء اسمه بوستيريور روتيشن اوف ذا اوس. بوستيريور روتيشن ذا اوس يعني الأوس لف الورا يعني الرأس لف الورا والرأس ده متلفش ورا من نفسها لأنه زي ما بعضكم كان بيسألني من شوية في الدليفري أو في الشورتر في الرأس الكامينج هيد أنا بتحكم في الدايركشن بتاعتي فما كانش المفروض إن أنا أسيب الرأس لف مني ورا ممكن أكمل الجوال بالثابتة بتيتشر بجد دوشة بس أنت كده صح؟ هو الفكرة في كده ظهر البيبي بيبقى قدام مفروض ان انا بجيب ظهر البيبي ده قدام وشمال او قدام ويمين عشان ادخل الكتاب والفرز زي ما قلناها المره اللي فاتت. وبعدين لو حصل مثلا ارست اوف ذا شولدرز انت قلت لي ان ممكن ظهر البيبي يبقى اقصى شمال الفه اجيبه اقصى يمين. انما في جميع الاحوال ظهر البيبي اقصى يمين او اقصى شمال لازم يكون انتيريور يعني لازم الاوسط يبقى انتيريور يا اما يبقى شمال انتيريور وشمال يا اما يبقى دايركت انتيريور او انتيريور يمين. المهم ان ظهر البيبي دايما لازم يفضل قدامي. مش مفروض انا كدكتور باشر الولادة دي مش مفروض اسيب ظهر البيبي يلف الورا لان لو ظهره لف الورا هيلفت معاه الراس الورا. ها وانت ان ظهر البيبي لف الورا الراس هتلف الورا. طب ولو حصل انت مالكش ذنب هم ندهوك قالوا تعالى بس من فضلك الحقنا اصل في واحد لف لنا ظهر البيبي الورا عايزين نتصرف زي ما هيبقى دي وذ كومبليكيشن حتى لو حصل ساعتها هعمل برضه جو فليكشن شولدر تراكشن. هي هي نفس الحكايه هشد البيبي من كتافه اند يو مينتين فليكشن بينك تحط one finger جوه بوكو او two fingers على الشيك بورد. بس هنا بيني وبينكم بقى شورت فليكشن شورت فليكشن هيبقى اصعب. عارف ليه هيبقى اصعب؟ لانه هيبقى ضد اتجاه الجرافيتي. انا بعمل شورت فليكشن شورت فليكشن في المعتاد بعملها كده وانتم عارفين ان الجرافيتي اللي هو وزن البيبي هو في حد ذاته بيبروموت ايه؟ فليكشن زي ما كنا بنقول في البيرد نشر وزن البيبي نفسه بيبروموت فليكشن لما ده ينزل كده يبروموت فليكشن. انما لما اكون عاملها كده هتبقى باستمرار راس البيبي عايزه تبرك وانا اللي عليا كومنتين فلاكشن هتبقى اصعب شويه تكنيكالي هتبقى اصعب بس هي يعني ممكن تتعمل. بيفضل بقى الدكتور اللي هو ضايع خالص بقى من الفضاء الخارجي يعني اللي هو الراس لفت منه لورا وكمان بقت اكستنشن كويس يعني حصل اكستنشن اوف ذا هيد وبوستير روتيشن اوف ذا اوس. هيعمل فيها ايه دلوقتي؟ هي فيها مشكله صغيره المشكله كانت انه راس البيبي الاكس في الدايركت البوستيريور وكمان الراس الاكستندد. فاللي هيحصل ساعتها انه الشن هيتشعلق على سيمبل فيو. متخيلين المنظر؟ يعني ما ينفعش فيها شد دي. لو شديتها هو الشن از انفكتد اجينست ذا سيمبل فيو. عشان هالكو عشان اللي مش شايف كويس عشان هالكو يعني هي اكتر اكتبها شكلها كده ده كده وده كده وده الفاير. يعني القصف دولة جاء دايركت للورق والشين از انفكتد هنا اجينست سيمبل فيو. لو شديت الشين هيبقى انفكتد اكتر ورا كده. دي مرسومه طبعا مش كويس قوي انما اعتقد ان احنا مين نقصد ايه. دي راس العيل كده هيبقى هو وهكذا. فالشين هنا از انفكتد اجينست سيمبل فيو. هتصرف فيه ازاي ده؟ هتصرف فيه ده كذلك. همسك البيبي من رجليه اهو الشين اهو كده انفكتد وانا همسك البيبي من رجليه. لما امسك البيبي من رجليه هتحرك رجليه فورورد. سيبك من راسه بقى. احرك رجليه فورورد يعني حركها كده. ده زي ليفر زي رافعة. لما احرك رجليه فورورد يبقى كده هتتحرك كده. لا فورورد عكسها ايه؟ باكورد. الاتجاهات الاتجاهات عشان ما ندوش. كل ما هو ناحية بطن العيانة از فورورد. كل ما هو ناحية ظهرها از باكورد. كل ما هو ناحية رجليها از داون. بص تاني بقى انا همسك رجلين البيبي كده واحركها فورورد. بص على كتفه اتحرك فين. لما انا احرك رجليه فورورد كتفه اتحرك باكورد. وبعدين بس خلي بالك هو مش كتفه بس العيل اللي هو رقبه اركب راس. فلما احرك انا رجليه فورورد كتفه هتروح باكورد تشد على الرقبه والرقبه تشد على الراس فتعمل ديس انفكشن اوف ذا تشين. يعني التشين كان انفكتد هنا. لما انا حركت رجليه كده كتابه راحت لورا شد معاها الراس لورا. الراس اللي هي كانت راكبه هنا على السيرفس اوفر رايدنج او امباكتد اجينست السيرفس فيوز حركت لورا كوتيلي فمبقتش امباكتد خلاص بقت تيتك. وبعدين بقى تسوق فيها بقى كمان وتروح واخد الجسم التاني ده تاني كله كده على بعض. لما تجيه كله على بعضه كده على بطن الام ناحيه بطن الام يو ار بروموتنج فليكشن. في نفس الوقت الرقبه بتشد الراس متفرجه بس كده. طبعا الطريقه الوهميه الخرافيه دي فيها ريسك كبير قوي ان انا اتعالج راسها ايه. يعني هو الدنيا اهو قدامك اهو الاوسكت از بوستيريوري روتيتد اند هاد اكستند. هتاخد العيل ده تعمله كده تحط رقبه اتحركت ازاي والتاني ده اتحركت ازاي كده بقت ديس امباكت. وبعدين هتسميه خالص كده فاكم كده. طريقه وهميه جدا اسمها تراك مانوفر. فراغ منوفر واضح قوي انها فيها باري هاي ريسك ان القفل بالفضل. فكر واضح مش كده؟ فراغ منوفر في احتمال كبير ان القفل بالفضل. اه في احتمال كبير ان القفل بالفضل. بس ما حدش كان قال لك لا تجيب راسك ما يتسلم ولا ايه؟ ولا تخلي الوقت تجيب في الوقت. وهو مفروض في اثناء ولاد تدريج باكسل دي جاب انتيرير عند باكسل دي كاب فلاك. لو انت بقى غلطت وصلت الراس في ميدل وبتاع ده لورا خلاص استحمل بقى انه في احتمال كبير ان الدنيا تقفل بالفضل. وعرفت الناس دلوقتي ممكن ما كنتش انا اللي عامل كده. ممكن حد حكاتي ده يقول لي تعالى ايه الحرارات دي بقت اكستندد وبقت كمان كوتير بروتكت. ما عنديش حاجه احلى كده هو موقف كده وخلاص. فهنعمل فراج منوفر. الفراج منوفر ده بيتهيألي من كلكم فاهمين الفراج ده عن ايه شخص. الفراج ده اسمه مدينه. كويس ده اسمه فراج ده كله هو الاريست اوف دكتور كامينج. نيجي للكومبليكيشنز اوف بريتش دليفري. مشاكل بريتش دليفري. المشاكل بتاعت بريتش دليفري تشمل maternal complications و fetal complications. maternal complications كل اللي يعجبك مع المكرة المتشن nothing new prolonged labor higher incidence of cesarean section higher incidence of operative delivery postpartum hemorrhage atomic or traumatic sepsis أكثر يعني كل كامل معتاد مش يعني اللي هي complications بتاعت maternal complications بشكل عام. مشاكل البيبي ده ايه مين يعطي ولد العيل ده ممكن يجيله اللي مش ممكن يجيله intracranial hemorrhage طبعا ممكن يجيله intracranial hemorrhage. طب زي ما تجنب او نقلل احتمالات انتراكتين الهامورج للبيبي في البيت انا ما بعملش حاجه خالص غير ان انا عايز اوظف الكلام اللي خدناه قبل كده اوظفه بقى في صوره كلينيكال. يعني انت بتولد واحده دي عايز تحافظ على راس البيبي من انتراكتين تعمل ايه وين وين اللي بيجاوب عشان دي كمان حاجه ثانيه الكورس اللي لسه قايلها النهارده المزايا الكورس. طب اذا كان البيبي فينا فيه ايه دي وجعها مع الانديكيشن روسيدين ما هي ايه هو انا يوم ما بعمل سيزيرين على عيل زي ما تقول مش بعملها مش فاهم الجيوب دي مرسية هنا. فبقى السؤال جالك من ناحية تانية بقى ده ازاي تمنع دي مرسية هنا العام الثلاثة ايه؟ بقى يحتاج هي نفس المعلومة مرة يتبالك ان انا ولا يتبالك ان مش الهيترة فين هنا وازاي شيء بنخاف منه قوي كتير ازاي نتجنبه؟ لو البيبي فول درم هعمل الفيزوتومي وحركة الدم لو البيبي فري درم بلاش السكة اللي خالص هعمل كده ادي مشكلة عند البيبي بيبي ممكن يجيله السكة؟ اه ممكن راسه مش عارف حتة فين ولا كورس فين ولا ايه هاير انجمنت ولا السكة ممكن يجيله كمان بيرث انجمنت اللي يعجبك بقى مش ممكن يحصل مثلا ستريتش اوف ذا نيك في بعض الروس اوف ذا نيك نفسه ممكن ازاي ممكن نتجنب حاجة زي كده انا بقول لكم دلوقتي استشهد في الامتحان اصل الامتحان يا دكاتره بالمره الخمسوية ولسه هنعيده 500 مره تانيين طول السنه ما حدش بيقول لك 7 صفحه 63 ولا مش عارف 51 هو بيسالك استشهد مش انت خايف من دامج الروت من الريشه بس ازاي تتجنب شده من راسه مش من رقبته يعني ركب ايه؟ السؤال المعتاد ايه مزايا الكرسي؟ بس مش معقول لا يبقى مظبوط على السؤال كده لو جاوبه هو بيسالها لك بالعكس ازاي ان انا راكب كرسي؟ ما هي هي مظبوط البيبي ده ممكن يجيله فراكشر هيومرس وفراكشر فيمر وديسلوكيشن هيومرس وديسلوكيشن فيمر فراكشر وديسلوكيشن لونج بون ده وارد يعني وان كان مش كتير قوي ممكن يجيله فيسرال انجري اه طبعا ممكن يجيله راس الليفر وسبين وكيدني وكبر ازاي نتجنب حاجه زي كده؟ يعني فراكشر كونستانت على كويس ممكن يجيله فراكشر فيرتبرال كولن او سباين وده ممكن يموت او تو افويد فراكشر فيرتبرال كولن لان انا سيكي شاطر مع حالي سيكينا مرة كانت بس لما قلت لكم قلت لكم ايه مزايا الاكسوبري انها بتمنع انجري سبايد فازاي تمنع انجري سبايد الاكسوبري تمام ممكن بيسا دكتور هل في شوية لعب كده يشوفك هاضم الموضوع على بعضه ولا لا يقول لك ان المولود هاز ريتش ممكن يموت من ايه مش يموت من الانترفيريا كامل طبعا يموت وضعص من الانترفيريا كامل يموت من السكة ويموت من بعض البرت انجلي اه لا يموت من الراب فاكتور فاين ويموت من ايه كمان راب وايه كمان وايه كمان لا حاجة معينة بندور عليها معرفش بقى حد فيكم جدع يعرف العيل اللي مولود ده الشريف ده ممكن يموت ممكن أو طب. أنا عايز يلزق في دماغه إن البريماتيولوجي مرتبطة بالسبيتش. أهم سبب يعني البيتش. وجزء كبير من العيال اللي بيجوا له سبيتش أكشلي ده البريماتيولوجي. خلاص دي واحد يحطها في دماغه هو عايزك زي ما قلت لكم يشوفك حاضر الموضوع ولا لا فاهم وشارك كويس ان البريماتيوريتي مرتبطه بالبيتش وبيتش مرتبط بالبريماتيوريتي ممكن جدا الولاده تبقى كويسه وايه تروماتيك وعملت الاندوزومي ركبت فورسز او مثلا عملت ليلا سكشن جرح كبير وكله تمام وجيلي لسه سليم صراحه قاعد في حضانه بينه مات لانه اساسا زي ما تشوف فده عارف لا يموت من البريماتيوريتي البريماتيوريتي البيبي اللي مولوش اسبيتش او البريزنتنج اسبيتش ممكن يموت من هو الغرض من السؤال ان هو يشوف انت عارفه اذا كان في ماتيوريتي مرتبطه بالريتش ولا لا فهو ده المفروض يوصل له احنا كده خلصنا الموضوع بتاع الريتش ده موضوع مهم قوي من اهم الحاجات اللي فيه الابلكيشن اللي بتبقى بشكل مهم جدا الدليفري او ضغط الكامل مهم قوي الريست والكامل ده مهم قوي والكومبليكيشن خصوصا البيتا ده مفيش ولا حاجه طيب لازم تجين في الدرس ده بيخلصوا ليش وبيبقى كده كام حاجه شويه كده جوال بيبي نايم في العرض عائل الهام العرض ده ممكن يتنفس راعي ممكن يشغل بالبنتاج من الاجابة. المهم ده يمكن بتاعه نص في المائة او واحد في المائة. الكفارك البنتاجين الكفارك على بعض كده 96%. ومجريش 3.5% يبقى ده اللي بالي ده هو بتاع شوردة بالبنتاجين. كل 200 واحدة هتلاقي واحدة ده شوردة بالبنتاجين. الشوردة بالبنتاجين الاسيونش بتاعه